من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح حجا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف إفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى القرن الحادي عشر الهجري، وصلنا إلى باب الفوات والإحصار. الفوات أن يصل الإنسان إلى عرفة بعد خروج وقته فيقول فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة. من وصل إلى عرفة بعد فجر يوم العيد نقول فاته الحج، هذا الفوات. ويكون الفوات بسبب مثلا ضاع في الطريق، تأخر، تباطأ، أي سبب من الأسباب. وأما الإحصار فهو المنع، أن يمنع. واختلف أهل العلم في الإحصار، هل الإحصار فقط يكون من العدو أو يمكن أن يكون الإحصار أيضا بالمرض؟ بعض أهل يرى كالإمام مالك أن الحصر لا يكون إلا من العدو، وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى عمرة الحديبية، أحصر، منع من الحج صلى الله عليه وسلم، من العمرة صلى الله عليه وسلم، فتحلل، ذبح هديه وحلق شعره وتحلل ورجع صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمر في تلك السنة، السنة السادسة من الهجرة. لماذا أحصر؟ ومصداقه قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر واجب، وارد إنسان يحصر أي يمنع من الحج. وذهب أكثر أهل العلم أن الحصر أيضا يكون بالمرض، حادث أو مرض أو تعب مفاجئ أو ما شابه، هذا أيضا من أنواع الحصر، وهما يمنع الإنسان من الوصول إلى أداء فريضة الحج. والحصر نوعان، إما أن يحصر عن دخول مكة وبالتالي عرفة ومزدلفة كلها ممنوع، أو يحصر عن البيت بالذات، يعني لا يستطيع أن يصل، لا يستطيع أن يطوف، حصر عن البيت بالذات، مثل اللي حصل مثل قضية جهيمان تذكرون، مثلا حصر الناس عن البيت، ما حد يقدر يدش الكعبة، البيت الحرام نفسه. فهنا هذا يسموه حصر عن الطواف. فإذا هناك حصر عن الحج يمنع من دخول مكة بشكل عام فلا يستطيع أن يحج، وهناك حصر عن الطواف نفسه. فنفرق بين الأمرين. قال المؤلف هنا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر يعني أو غيره فاته الحج. المهم طلع عليه فجر يوم العاشر ولم يقف بعرفة فات الحج. يأثم ما يأثم، هذا موضوع ثاني بالعذر وغير العذر، لكن القصد أن الحج فات إذا لم يقف بعرفة إلى فجر يوم العاشر. طيب ماذا يفعل؟ طيب فاتني الحج، أنا تأخرت، أو واحد مثلا وقف في عرنة مثلا يحسب عرفة، وقف خارج عرفة ويظن أنه واقف في عرفة حتى طلع الفجر مثلا، وبعدين قالوا له وين ما دخلت عرفة، شلون ما دخلت عرفة أصلا، فهذا ليس له حج. طيب أنا محرم الحين شو أسوي؟ أروح لأهلي؟ خلاص أرجع؟ لا ما تروح لأهلك. طيب شو أسوي؟ أو واحد تأخر مثلا، خربت عليه السيارة في الطريق مثلا أو شيء، ما قدر يوصل عرفة، إذا إما نضيع وإما نوقف في مكان غير عرفة وإما نتأخر حتى فاته المهم فاته وهو محرم، فماذا يفعل؟ قال يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يذهب يسوي عمرة وخلاص يعني. طيب ومزدلفة ورمي الجمرات ما له شيء، ليش؟ الحج فات، الحج فات خلاص، لا طالما أنه لم يقف بعرفة في وقته فالحج قد فاته، طيب ماذا يفعل؟ إذا يعتمر عشان يتحلل من إحرامه، بس يعتمر ليتحلل من إحرامه. قال ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، هذا على قول الحنابلة فقط، لأن الحنابلة عندهم أن العمرة واجبة ولو في العمر مرة، الجمهور العمرة سنة والواجب الحج فقط، وهذا ذكرنا في أول كتاب الحج، هل العمرة واجبة مرة في العمر ولا غير واجب، كمان الحج واجب مرة في العمر. الجمهور أن العمرة سنة، وذهب الحنابلة أن العمرة واجبة، ولذلك هنا قال لا تجزئ عن عمرة الإسلام. لماذا؟ لأن هذه العمرة غصب، ليس باختياره، وما قصد العمرة لكن أجبر عليها لأنه فاته الحج، وهذه عمرة تحلل، هذه عمرة تحلل ولم ينوي بها عمرة الإسلام، إذا قال لا تجزئ عن عمرة الإسلام. قال فيتحلل بها وعليه دم والقضاء من العام القابل. لماذا عليه دم؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الذي يحصر عن الحج يهدي بدل الحج الذي فاته أو حصر عنه، سواء فاته أو حصر عنه عليه دم مقابل فوات الحج. قال والقضاء من العام القادم، أي حج من السنة القادمة. قالوا سواء كان هذا الحج حج فريضة أو نافلة، حتى لو واحد حاج هذه الحجة الرابعة الخامسة مثلا، قالوا كذلك. وهنا قول لاختيار شيخ تيمين لا، لا يلزمه أن يحج بدله لأنه أصلا حج نافلة، هو حج نافلة فلا يلزمه قضاؤه، لكن إذا كان حج فريضة الكل متفق أنه يلزمه قضاء هذا الحج. يقول لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه. يعني الإنسان لا رايح مبكر من يوم الثامن رايح عرفة، قال ما تدخل مكة يعني أبا حج، ما تدخل مكة، ما في دخول مكة، وبالتالي لن يستطيع الوصول إلى عرفة. إذن هو ما فاته الحج لكن منع منه، هذا يسمونه الحصر، هذا يسمونه إيش؟ حصر. ما إلى الآن ما فات الحج، فهذا ليس عليه حج من قابل، يقولون ليس عليه حج من قابل لأنه أحصر قبل فوات الوقت، أحصر قبل فوات الوقت. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل يعني وقد حل. إذن أحصر عن البيت ولم يحصر عن الوقوف، وقف بعرفة وطلع من عرفة راح مزدلفة، خلص من مزدلفة راح رمى الجمرة وقصر شعره وذبح هديه، أبى أروح أطوف لا ما تقدش الحرم لا يمكن الدخول إليه، فهذا حصر عن البيت، حصر عن البيت. فهذا ماذا يفعل؟ هذا هذا الصحيح أن لا يتحلل. لماذا؟ لأن تذكرون لما قلنا طواف متى ينتهي وقته؟ لا نهاية له، مفتوح مفتوح، نقول خلاص أحصرت طيب بتحلل، تحلل بالرمي والحلق، تتحلل تحلل الأول لكن ما يتحلل تحلل الثاني حتى يطوف في البيت. فإذا أحصر عن طواف في البيت فإنه يتحلل التحلل الأول لا يتحلل التحلل الثاني. طيب ابن عمر رضي الله عنه قال إذا حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت، يعني يحصر عن عرفة ما يقدر عرفة، يطوف بالبيت ويتحلل بعمره، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل بعمره، لكن إذا حصر عن عرفة لا يستطيع الوصول إلى عرفة فإنه يتحلل ويذبح هديا، فإن لم يجد صام مكانه يصوم. كان شيخنا رحمه الله يرى أن المحصر عليه هدي إذا كان معه الهدي، إذا ما كان معه لا يلزمه الصيام، لأن الله تبارك وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يذكر الصيام، لم يذكر الصيام، فقال ليس هناك صيام، إما هدي واللي ما عنده ما عليه شيء يسقط الهدي. والأحوط قول الجمهور وهو أنه يصوم بدل الهدي اللي هي عشرة أيام. نعم. رحمه الله من شرط ابتداء إحرامي أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي، فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. هذه فائدة الاشتراط، هذه فائدة الاشتراط في الحج أو العمرة. إذا كان الإنسان قد اشترط كما اشترطت ضباعة بنت الزبير لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة فقال لها النبي حجي واشترطي، قال فما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حال فمحلي حيث حبستني. فهنا إذا كان الإنسان قد اشترط خاصة لمتخوف أنه ما يكمل الحج، إما لوجود اضطرابات هناك مثلا أو لوجود مرض عنده أو أنه هو مخالف أو شيء مثلا لحجون مثلا بدون رخصة أو شيء كذي، طيب المهم أنه عنده شك أنه يكمل، أو امرأة مثلا تخاف أنها تحيض، تخاف أنها تولد، يعني تخاف أنها ما تستطيع أن تكمل الحج، فهؤلاء يشترطون. طيب واللي ما فيه إلا الخير ما فيه إلا العافية يشترط؟ كيف؟ المذهب السنة أنه يشترط، وأكثر أهل العلم أنه يباح له أن يشترط، يباح له أن يشترط. ولذا لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، مع أنه أحرم 4 مرات، أحرم في السادسة سنة السادسة عمرة الحديبية، وأحرم في 7 عمرة القضية للقضاء، وأحرم في 8 عمرة الجعرانة، وأحرم في 10 عمرة مع الحج، ولا مرة اشترط صلى الله عليه وسلم، ولا أمر الصحابة ولا أرشدهم، وإنما أرشد ضباعة لأنها جاءت تشتكي أنها تخشى أن لا تستطيع لمرضها. فإن اشترط الإنسان لا شيء عليه حتى لو ما في إلا العافية، قال بشترط أنا خاف سبحانه ما تدري عن الظروف، كيف يشترط؟ واللي ما يشترط هم كيف، الأمر في سعة إن شاء الله تعالى بالنسبة للاشتراط. لكن الشاهد فائدة الاشتراط أنه لو صد عن البيت أو فاته الحج أو حصر بأي سبب من الأسباب فإنه لا شيء عليه، ما عليه الدم ما عليه السيارة، لأنه اشترط، قال فإن حبسني حال فمحلي، محلي يعني تحللي من إحرامي حيث حبستني. نعم. قال رحمه الله باب المسجد، وهي سنة مؤكدة وتجب بالنبي، وبقوله هذه أضحية، هذه أضحية أضحية أو لله. نعم. الأضحية، الأضحية قال هي سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة، وجماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، يعني الأفضل الإنسان يضحي، لو ما ضحى ما يأثم حتى لو عنده فلوس، عنده خير ما ضحى ما على شيء. عند الجمهور أبو حنيفة ذهب إلى وجوب الأضحية، وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الأضحية سنة في حق المسلم، من السنة أن يضحي، وإلا في حال إذا نذر قال نذر علي أني أضحي صارت واجبة، هو أوجبها على نفسه بنذره، أو قال هذه، أشار إلى شاة معينة أو بقرة أو ناقة، قال هذه أضحية لله، خلاص صارت أضحية واجبة في حقه. إذن لا تجب إلا إذا أوجبها الإنسان على نفسه، أما الله جل وعلا قالوا فإن الله لم يوجبها على الناس، وإنما هي من باب السنة المؤكدة. نعم. قال رحمه الله الأحمر دين سنقر بالغد ولا تنزل من غير هذه الكلام. نعم. شروط الأضحية كما قال أهل العلم 4، شروط الأضحية 4. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام 3، إبل، بقر، غنم، والغنم بنوعيها الضأن والماعز، الماعز اللي هي التيس والصخلة، والضأن اللي هي الخروف والنعجة، والإبل البعير والناقة، والبقر الثور والبقرة، فهذه هي التي يضحى فيها، إذا لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة، لها سن معتبرة اللي هي الجذعة، بالنسبة للإبل أقل شيء يضحي فيه 5 سنوات، 4 سنين ليست أضحية، يعني بحوار ولا شيء ما هي أضحية، أضحية لازم 5 سنين فما فوق عمر الناقة أو البعير، وبالنسبة للبقر أقل شيء 2 عمرها البقرة أو العجل، المهم من 2 فما فوق، ما يجوز أقل من 2، ما تجزئ أضحية. بالنسبة للغنم فيها تفصيل، إذا كان من الضأن من يعني خروف أو نعجة أقل شيء 6 أشهر، إذا كان من الماعز صخلة أو تيس أقل شيء 1 سنة، هذه السن المعتبرة بالنسبة للأضحية. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالم من العيوب. وإذا قال نفسه أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة والتي لا الهزيلة التي لا تنقي. هذه أربعة أنواع لا تجزئ: العوراء ما يصير واحد يضحي فيها، والعمية من باب أولى، والعرجاء لا تجزئ، والمكسورة رجلها أو يدها من باب أولى، والهزيلة ضعيفة النحيفة جدا لا تجزئ، والمريضة لا تجزئ. أما غيرها من العيوب: مكسور القرن، أذنها مقصوصة، ذيلها مقطوع، الشفل مقصوص، الشفة فيها كذا، الأسنان طايحة، أي عيب غير هذه العيوب تعرج عرج يسير، يعني مو عرجاء عرجاء تهجع مثل ما يقول شوي بسيط، هذا كله تجزئ. وكلما كانت أكمل كلما كانت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن صلى الله عليه وسلم، يعني كلما كانت أسمن وأكبر وها كانت أفضل. لكن لا يجب، ومو بالضرورة تكون عربي، نعيمي، نجدي، صومالي، يسمونه بعد سواكني، استرالي، ها فالي، مهجن، أي شيء، المهم إنه خروف زين، أو تيس، أو صخلة، أو نعجة، أو بقرة، أو إبل. يعني لا، بعض الناس يظن ما لازم عربي، لا مو صحيح، حتى لو استرالي يجزئ، حتى لو شفالي، أي أي أي أي نوع من أنواع الغنم يجزئ إن شاء الله، وكذلك الإبل وكذلك البقر. فالقصد أنه لابد أن إذا يكون من بهيمة الأنعام السن المعتبرة أن يكون سالما من العيوب. الشرط الرابع أن يكون وقت الذبح، وقت الذبح سيأتينا إن شاء الله أنه بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، نعم، ما يذبح قبل صلاة العيد. فمن ذبح قبل صلاة العيد لحم قدمه لأهله، اللي يذبح الأضحية قبل صلاة العيد هو لحم قدمه لأهله، ليست أضحية. الأضحية لازم تكون بعد صلاة العيد. نعم. قال رحمه الله: تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله. طيب، تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله، لأن يكثر السؤال في قضية الواحد ساكن مع عياله مثلا في البيت، وشقق مثلا في البيت أو كذا، أضحية واحدة تكفي عنهم إن شاء الله تعالى، طالما أنهم يعيشون في بيت واحد، ما ترتهم واحدة غداهم مع بعض، يعني هذه أضحيتهم واحدة. لكن إذا كان مثلا في عمارة مثلا كل واحد ماشيته الحال، يلتقون مرة بالشهر ولا شيء ولا هذا، لا، هذا كل واحد عليه أضحيته. فالقصد أن الأسرة ولو كبرت أضحية واحدة تكفيهم كلهم. هنا أدنى اللي هي الناقة والبقرة تجزئ عن سبعة، يعني لو سبع أشخاص اتفقوا، سبع بيوت اتفقوا أن يذبحون بقرة تكفيهم سبع بيوت، تكفي عن سبع بيوت البقرة أو الناقة. البقرة الماعز والظن لا، عن بيت واحد، ويصير سبعة يشتركون في بقرة أو سبعة يشتركون في ناقة، نعم، أو بعير، نعم. قال رحمه الله: تجزئ من جماع الأسرار والقصي والحامل وما خلق بلا بذر أو ذهب نصف اليتم أو أذن، لا بينة المرض ولا بينة العور هي مخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا أجفاف هي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا أرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتلاف وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا أصلاف وهي من كسر غلاف قلبها ولا خصي مجبوح ولا أقلا وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قلبها. نعم، هذه التي تجزئ من الأضحية الآن قلنا أول شيء من ناحية السن، ذكر السن المجزئة وهي ستة أشهر بالنسبة للضأن، سنة بالنسبة للماعز، سنة فما فوق، يعني ستة أشهر فما فوق، سنتان بالنسبة للبقر، خمس سنوات بالنسبة للإبل. العيوب أربعة عيوب هي التي تؤثر، التي جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي يعني الضعيفة جدا ما فيها لحم، ولا المريضة، هذه لا تجزئ. بقية الأشياء قياسات من أهل العلم، بعضهم قال اللي مكسور قرنها ما تجزئ، بعضهم قال هتماء المكسورة أسنانها، بعضهم قال المقطوع ذنبها، بعضهم قال يعني إذا كان أذنها مقطوعة، كل هذه الأشياء لا دليل عليها. والصحيح الأربعة فقط أو عيوب أشد منها، هذه العيوب الأربعة وعيوب أشد، يعني عوراء إذا أشد منها العمياء مثلا، العرجاء أشد منها المكسورة رجلها، الهزيلة أشد منها اللي ميتة كلش مرة، المريضة اللي ما تستطيع أن تقوم مثلا. المهم يكون مرض أشد أو عيب أشد من هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب تسهيل على الناس. أما بقية العيوب فالظاهر الله العالم أنها لا تضر، ولا شك كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل في ذلك. نعم. فرحمه الله أصل ويسن نحو الإبل القائمة ونسر البقر والغنم على جنبها الميسر موجهة للقبلة. نعم، يعني بالنسبة للإبل، لأن الإبل تضرب في لبتها فتضرب وهي قائمة ومعقولة يعني مربطة، والغنم لا تسدح والبقر وتذبح. فالقصد أن ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح ما في بأس إن شاء الله تعالى. والأصل في الذبح قطع المريء والوجهين والحلقوم، هذا الأصل في الذبح أن تقطع هذه الأشياء، واثنان يكفي من هذه، لكن لو قطعها جميعا هذا. طيب لو قطع الرأس مرة واحدة مباشرة بسيف أو شيء أزال الرأس تجزئ، لكن ليس من السنة، ليس من السنة. السنة أن يقطع المريء والوجهين والحلقوم. نعم. قال المسلم حين يحرك يده بالفعل ويكذب ويقول اللهم هذا منك ولك. نعم، التسمية اختلفوا فيها هل هي واجبة أو سنة، وذهب الحال إلى التسمية واجبة، واختلفوا طيب إذا لم يسمي هل تسقط أو لا تسقط. إذا كان بالنسيان نسي فتجزئ، أما إذا تعمد ترك التسمية فالجمهور على أن تؤكل طالما من مسلم، حتى يرون التسمية سنة. بعض أهل العلم كابن حزم يرى أن التسمية لا تسقط ولو بالنسيان، لا تسقط ولو بالنسيان، لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والجمهور يذهبون أن هذا في حالة النسيان يجوز، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. فالشاهد من هذا أن أكثر أهل العلم على أن التسمية إذا تركت نسيانا تسقط يعني وتكون حلالا، وابن حزم ذهب إلى أنها لا تسقط تسمية، واختيار ابن تيمية حتى لو نسيانا. وأما إذا تركها عمدا فعند الشافعية التسمية في الحال سنة على كل حال، ولا يضر لو ترك حتى عامدا طالما أنه مسلم. وذهب الحنابلة أنها واجبة وتركها عمدا لا يحل الذبيحة. نعم. قال الأمر وقت الذبح لذلك حسب صلاة العيد بالبلد أو قلبها بما لم يصلي فلا يمسك قبل ذلك، ويستلم وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. طيب، الوقت الذبح متى يذبح؟ قلنا من شروط صحة الأضحية أن تكون في وقتها، ووقتها بعد صلاة العيد. أحيانا تكون في أكثر من صلاة عيد، مثل عندنا في البلاد هنا في أكثر من صلاة عيد، في أكثر كل منطقة فيها صلاة عيد مثلا. فمتى يذبح اللي ما راح صلاة العيد مثلا؟ أول صلاة عيد تخلص، وليس الخطبة الصلاة، لأن الخطبة بعد الصلاة، بس مجرد أن تنتهي صلاة العيد له أن يذبح. ولذا من السنة أن صلاة عيد الأضحى يبكر بها وصلاة عيد الفطر تؤخر، من السنة التبكير بصلاة عيد الأضحى حتى يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم، وتؤخر صلاة عيد الفطر حتى يفطر الناس ويوزع صدقة الفطر قبل الصلاة. فالقصد أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ، وإنما بعد الصلاة، سواء صلى أو لم يصلي، المهم أنه بعد الصلاة. طبعا صلاة العيد تكون، وهذا مرة بنا ذكرنا، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق بربع ساعة ثلث ساعة تقريبا يبدأ وقت الصلاة العيد، وهو أن ترتفع الشمس بمسافة رمح، يعني تشوفها طالعة ارتفاع رمح، هذا هنا يدخل وقت صلاة العيد. هذا أول وقت. آخر وقت صلاة الذبح، آخر وقت الذبح نهاية أيام التشريق. الحنابلة عندهم نهاية ثاني يوم من أيام التشريق إنه هو الواجب، والجمهور نهاية ثالث أيام التشريق، نهاية ثالث أيام، وهو الصحيح أن الذبح يستمر إلى ثالث أيام، يعني رابع أيام العيد، ثالث أيام التشريق، لأن العيد بعدين وراء ثلاث أيام التشريق. فالصحيح أن الذبح يستمر وقته إلى رابع، إلى غروب شمس رابع أيام العيد، اللي هو إلى الثالث عشر من ذي الحجة. عند الحنابلة الثاني عشر من ذي الحجة، غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة، والجمهور الثالث عشر من ذي الحجة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. نعم، إذا فات الوقت، واحد ما ذبح، نسى، شغل، أهمل، حتى فاتت أيام التشريق، طيب شو أسوي؟ خلاص راحت عليك، قال أذبح الحين، راحت عليك تذبح الحين، إلا إذا كانت نذرا، إذا كانت نذرا يذبح النذر، أما إذا لم تكن نذرا فإنها تسقط عنه ولقد فاته الأجر. نعم. قال: وصلى له الأكل من هذه التطوع ومنه في اليمين. نعم، يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع. الهدي معروف أنه نوعان، أو الذبح ليذبح الإنسان في الحج أو في العمرة، إما أن يكون شكران وإما أن يكون جبران، إما يكون لشكر وإما يكون لجبر. الجبر هو الإنسان الذي يخطئ، يقصر في الحج، يعني قصر في مثلا أحرم بعد الميقات لترك الواجبات السبع ذكرناها، أو أنه فعل محظورا من محظورات الحج فلزمه دم مثلا، هذا الدم اللي هو للجبران، جبر النقص، سواء ترك واجب أو فعل محظور، لا يجوز له أن يأكل منها شيئا، للفقراء فقط لا يأكل منها شيئا. أما إذا كان دم دم شكران، وهو هدي متمتع، هدي القارن، هدي المفرد، هدي أكثر من شاة، الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، لما تقول 100 ناقة والناقة عن 7 يعني كم؟ 700، أهدى 700 شاة، ما يعادل 700 شاة صلى الله عليه وسلم، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 ولم يحج، وأهدى في العمرة، في عمر كما في عمرة الحديبية. فالهدي ليس مرتبطا بالمتمتع والقارن، المتمتع والقارن هدي الواجب، أما هناك هدي تطوع مثل المتمتع والقارن زيادة عن شاة، مثل المفرد أن يهدي، مثل المعتمر أن يهدي، مثل الذي لم يحج يهدي، واحد ما يبي حج، حج ما يبي حج السنة أو مو قادر يحج، يمكن يهدي وهو في بلده، يكلف أحد يوصيه اذبح لي هدي هناك، فممكن يهدي وهو لا يحج، فهذا كله هدي تطوع يسمى. يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع. واختلفوا في الواجب، هل يجب عليه أن يأكل منه أو يستحب له؟ الجمهور أنه يستحب، لقول الله تبارك وتعالى: فكلوا منها، قالوا على سبيل الإرشاد لا على سبيل الوجوب، وهناك من ذهب إلى الوجوب، فكلوا منها على سبيل الوجوب، أنه يجب أن يأكل من هديه، والصحيح أنه يستحب له ذلك. نعم. وكذا الأضحية، الأضحية يستحب الإنسان يأكل منها ولا يجب عليه. نعم. قال: يجوز بالمتعة والقران، يعني أنه يأكل منها. نعم. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه سنة، ويعتبر التمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. نعم، يعني يتصدق منها، يعني يطبخ له ويعطيه، لا يعطيه منها. وذاك السنة في الأضحية والعقيقة زين والهدي وغيرها. السنة في هذه أن تقسم ثلاثة أقسام: ثلث لك وثلث للفقير وثلث إهداء، تهدي لقريب لجار لصديق إهداء تهدي. فعندنا ثلاث أثلاث تقسمها: الأضحية أو العقيقة. طيب تقسمها ثلاث أثلاث: ثلث لك لبيتك أنت تأكل منها، وثلث تهدي لأقاربك جيرانك أصدقائك، وثلث تتصدق على الفقراء. هذه السنة. نعم. قال: والسنة أن يأكل من أكلته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويحرم بين شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجاز أجرته منها شيئا، وله إطعامه صدقة وهدية. نعم. ما يعني طالما قلت هذه أضحية الله ما يجوز تبيع منها شيء، ما يجوز، ولا حتى الصوف ولا حتى الراس والكراعين ما تبيع منها شيء أبدا، هي كلها لله، تبي تأكل أكل بس ما تبيع منها شيء، ما يجوز بيع شيء منها. ننتبه لهذه، البعض يبيع الجلد مثلا، يجون عمال أو شيء يقول نشتري الجلد مثلا، يقول يلا عطنا دينار، ما يجوز تبيع منها شيء أبدا. ولا يجوز أن تعطي الجازرة منها أجرته، مثلا الجازر قال أذبح لك مثلا خمس دنانير، قلت له شوف ما أعطيك، أعطيك الفخذ كله لك، هذا بدال ذبحك لها، ما يجوز. تبي تعطيه تعطيه غير الخمس دنانير، تعطيه على أنه فقير، لا تعطيه على أنه أجرته، ما يجوز تعطيه أجرته من الأضحية نفسها، لأن الأضحية لابد أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى. نعم، ما تستفيد أنت منها شيء. نعم، في البيع يعني. نعم. قال: وإذا دخل الحشر حرم على من يضحيه أو يضحى عنه أخذ شيء من شأنه أو نفره إلا إلى الذبح، ويسن الحق بعده. نعم. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، فذهب الحنابلة إلى أنه يحرم أخذ شيء من الظفر أو الشعر حتى يذبح، وسمون الناس الآن يحرم، يقولون هذا خطأ ليس إحراما، وإنه فقط منع من أخذ الظفر والشعر. وذهب أكثر أهل العلم وقول الجمهور، هذه مفردات المذهب، هذه إنه يحرم، وإلا جماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، ورواية عن أحمد أيضا رواية في المذهب قوية أنه يكره فقط لا يحرم، بل أبو حنيفة قال لا يكره أصلا أخذ شيء من الشعر أو الظفر، أنه لا يكره هذا، وذلك لا ينبغي التشديد على الناس في هذه المسألة حقيقة، يعني أن أخذ شيء من ظفره أو أخذ شيء من شعره، حتى أن البعض ظن أن إذا أخذ من ظفره أو أخذ من شعره لا تصح الأضحية، هذا غير صحيح أبدا، بل هي تصح بالإجماع كما نقل ابن قدامة، بالإجماع تصح حتى لو أخذ من ظفره وشعره، بل وليس عليه فدية أو شيء يترتب عليه إذا أخذ من شعره أو ظفره. كل الذي قيل عند الحنابلة قالوا يأثم إذا أخذ من ظفره أو شعره متعمدا يأثم، وذهب الشافعي ومالك لأنه لا يأثم وإنما يكره، وهو قول عن أحمد، رواية في مذهب أحمد مشهورة قوية أنه يكره ولا يحرم، وأبو حنيفة ذهب أنه لا يكره ولا يحرم أصلا، مباح يأخذ من شعره يأخذ من ظفره، وذلك لا يشدد على الناس في هذه القضية. صحيح هو مشهور في مذهب أحمد، لكن هذه من مفردات المذهب، والجمهور على خلافه، وهذا هو الصحيح أنه يكره ولا يحرم، لا يصل إلى درجة التحريم أخذ شيء من الظفر أو الشعر، لا يصل إلى التحريم، وإنما هو على الكراهة في أقرب أحواله. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها أن قالت قلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرم عليه شيء حل له قبل ذلك، فالصحيح يكره له ذلك. نعم. ويسن الحلق بعده، يعني بعد أن يذبح من باب التنظف، لأن صار لمدة ما أخذ من ظفره وشعره، لكن لا ليس سنة في حد ذاتها. نعم. قال رحمه الله: فصل العقيقة، وهي سنة في حق الذبح ولو قصرا، فعن غلام شاتان وعن جار شاتان. نعم. العقيقة، وبعضهم يكره تسميتها عقيقة، لأن يقول عقيقة من العقوق، فيقول لا نحب تسميه، سموه تميمة، مثلا. طيب على كل حال جاءت تسميتها بالعقيقة، زين، يعق عن الغلام شاتان، والحديث فيه ضعف. فأكثر أهل العلم على أنه يعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات واحد، وذهب البعض أنه هي شات واحدة عن الذكر وشات واحدة عن الأنثى، يعني لا يلزم أن يذبح شاتين عن الذكر وإنما شات واحدة تكفي، والأفضل أن يذبح شاتين عن الذكر وشات عن الأنثى، وهي سنة أيضا، وهي سنة، والأصل أن يبكر بها، أن يبكر بها لا يؤخرها. نعم. نعم، يعني لأن البقرة عن سبعة معروف، فلو واحد مثلا ما عق عن أولاده نطر لين جاله سبع عيال ذبح بقرة عن سبعة مثلا، طيب يصير؟ إيه، أنا مرة دعيت على عقيقة فكلمني قال عندنا عقيقة بكرة، قلت مبارك الله، قال لي لا في، أنت تقول عقيقة مبارك لك، قال ما في لا في، قلت شلون عقيقة؟ قال لا العيال كبار، واحد عمره 15 واحد 12 واحد 9 سنين واحد توك تعق عنه، قال لي أنا تتعب أجمع مرة واحد جمع، لأن أنا ما أذبح ثنتين، أنا أجمع الجماعة والربع وهذا، أذبح لي سبع ثمان مرة واحدة فأجمع العيال. هذا خلاف السنة لا شك، هذا خلاف السنة، السنة يذبح عنه في يوم سابعة، هكذا السنة، فتأخير العقيقة هذا ليس صحيحا. نعم. قال السنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فاتت في 14 فإن فاتت في 21 ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. نعم، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمى ويعق عنه في سابع، يعني الأصل أن تذبح يوم السابع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيء. جاء عن عائشة رضي الله عنها قال فإن لم يفعل قالت في 14، فإن لم يقال في 21، بعد ذلك مفتوح. يعني لو واحد قدر أنه مثلا جاه ولد وما عق عنه، ليس من الأسباب ما عنده شغل مثلا توأم وشغل بالثاني مريض أو شيء أو كذا، مثلا نسي، مسافر، أي سبب من الأسباب ما عق يوم السابع، قلت عق يوم 14، قال أيضا ما أمداني 21، ما أمداني مفتوح، بعد ذلك خلاص متى ما أمداك اذبح خلاص، لا يقال 28 35 هكذا، لا خلاص صير مفتوح متى ما تيسر يذبح هذه العقيقة. نعم. نعم، هذا من أعمال الجاهلية، أنه يأخذ من دم العقيقة فيلطخ بها الغلام أو البنت الجارية من باب التبرك بهذا الدم، هذا كله من أعمال الجاهلية، هذا لا يفعل. نعم. طيب، هذا الأذان والإقامة صحيح أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الأذان ولا في الإقامة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في الأذان ولا في الإقامة، لا في الأذن اليمنى ولا في الأذن اليسرى، ولكن جاء عن بعض السلف خاصة الأذان، وجاء فيه حديث ضعيف حسنه بعض أهل العلم اللي هو الأذان في الأذن اليمنى، أما الإقامة فلم يثبت فيها شيء أبدا، ويبقى الأذان يعني في الأذن اليمنى جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قالوا سنة اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى به. نعم، كذلك يحلق رأس الغلام، واختلفوا في الجارية هل يحلق رأسها أو لا، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لأن حتى حلق رأس الغلام يعني وتسميته في اليوم السابع وتصدق بوزنه فضة، هذا جاء من حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي أمرها بهذا عندما ولدت الحسن، لكن الحديث فيه ضعف، حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه يسن أن يسمى في يوم السابع ويحلق شعره ويعق عنه في اليوم السابع، كل هذه الأشياء تفعل في اليوم السابع لولادته، لكن لو سمي من أول يوم خاصة لمزهب اسم مثلا ما في بس إن شاء الله، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد سميته إبراهيم، أنا طمن أبو اليوم سماه. والله تبارك قال عن أم مريم قالت وإني وضعتها أنت وإني سميتها مريم، ولما ولد محمد بن أبي بكر جاءت به أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا، وأنس يقول لما ولدنا ولد سماه عبد الله مباشرة، فتجوز التسمية من أول يوم. ولكن لو أخر اليوم السابع طيب، لو أخر التسمية اليوم السابع ما في بأس، طيب إن شاء الله تعالى، ولو سمي من أول يوم ما في بأس. وأما التصدق بوزنه فضة كما قلنا فيه ضعف، حسنه الألباني والأحوط يفعل هذا الأمر، والظاهر الله العلم هذا خاص بالذكور، خاص بالذكور. ووزنه فضة نتكلم عن دينارين أو ثلاثة، يعني لو إنسان مثلا يقول ما قدرت مثلا أوزنه أو شيء كذي أو هذا ما توصلت دينار على أي حال يعني. نعم. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء. نعم، التسمية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وجاء في الحديث أحب الأسماء إلى ما عبد وحمد، لا يصح، لكن المعنى صحيح، كل ما تسمى الإنسان بأسماء فيها التعبيد لله تبارك عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم، طيب طيب جدا. ويبتعد عن الأسماء المحرمة كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرضا وعبد الزهراء وعبد المسيح، والتعبد لغير الله تبارك وتعالى. واختلفوا في عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير جميع الأسماء مثل عبد الشمس وعبد الزهراء وعبد الكعبة، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد المطلب قال لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، قالوا هذا الصحابي ولم يغير النبي اسمه، فدل على أن عبد المطلب جائز مستثنى، عبد المطلب أنه مستثنى من هذا المنع، قال لأن النبي لم يغير اسمه. والسبب في هذا الخلاف في اسمه، لأن حتى أصحاب السيار وال أسماء الصحابة اختلفوا اسم، بعضهم يقول اسمه عبد المطلب بعضهم يقول اسمه المطلب، فمن قال اسمه المطلب أصلا وليس عبد المطلب قالوا إذن يحرم عبد المطلب لأنه تعبد لغير الله تبارك وتعالى، ومن قال اسمه عبد المطلب قالوا هذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن دل على أنه جائز. فهذا الاسم بالذات فيه خلاف بين أهل العلم، لأن النبي لم يغيره إن صحه أن اسم الرجل عبد المطلب رضي الله عنه، وإذا قلنا أن اسمه المطلب فيبقى إذن عبد المطلب على الأصل أنه لا يجوز لأن تعبد لغير الله، وهذا هو الأصل من الابتعاد عن الأسماء اللي فيها تعبد لغير الله سبحانه وتعالى. قال ويكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وضرار وغيره من الأسماء التي فيها يعني تشاؤم أو فيها يعني ما العكس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما سميه، قالت برة، قال لا هي زينب، فغير اسمه، وأم المؤمنين زينب كان اسمها برة سماها زينب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره يسار ومفلح وكذا، قال لأن أو فلاح أو ما شابه ذلك، لماذا؟ قال إن يمكن واحد يطلق باب، عندكم فلاح لا ما عندنا فلاح، طيب عندكم إيمان لا ما عندنا إيمان، عندكم هدى لا ما عندنا هدى، طيب كأن الإنسان يدعو على نفسه بهذه الأشياء، عندكم يسار لا ما عندنا يسار. فمن هذا كره أهل العلم هذه الأسماء أنها يعني كان فيها التشاؤم، طيب. وكذا عكسها حرب ومانع وضرار، والأسماء اللي فيها يعني شر كما يقال، مع أن بعضهم قال أسماء خدمكم يسار وفلاح ومبارك وأسماءكم أنتم حرب وكذا، قال أسماؤنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا، هذا العرب عندهم الأول، لكن الحين غير، المفروض الإنسان الآن تغير أن خلص هذه الأسماء يبحث عن الأسماء الطيبة. ولذلك يقولون عن عمر بن الخطاب أن جاءه رجل يشتكي ولده وعقوقه، فقال إن ابني يعقني، فاستدعى عمر الولد قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. قال يا أمير المؤمنين فما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال طيب ممتاز، هذا حقي. قال نعم. قال أما أمي فأمه، أبوي متزوج عبده، وبالتالي أنا صرت عبد بسبة أبوي، أبوي حر وأنا عبد بسبته، لأن الولد يتبع أمه بالحرية والرق. طيب قال أنا عبد بسبة أبوي، سبب علي إني عبد. قال واسمي جعل، سميني جعل، تعرفون بجعل خنفسانة هذه. قال واسمي جعل ولم يعلمني حرفا من القرآن. أبوي ضيعني يقول. فالتفت عمر إلى الأب قال ضيع، عققته في الصغر فعقك في الكبر، يعني أنت بدأت في العقوق، يقول للأب أنت الذي بدأت في العقوق، عققته في الصغر فعقك في الكبر. فالشاهد من هذا أن إحسان اختيار الأسماء مهم جدا. بعض الناس بس على اسم أبوي، على اسم جدي، على اسم جدتي، على اسم كذا، وكل اسم يعني ليس مستساغا مثلا. ما ينبغي التعصب في هذا الأمر، ينبغي الإنسان يتقي الله في اسم ولده، وأن يحسن اختيار الاسم. نعم. قال ولم يتفق وقت العقيقة ورشية أدى احتجاهما عن الأخرى. نعم. يقول عفوا قبلها، لا بس تسمية أسماء الملائكة والأنبياء، مثل واحد يسمي ولده صالح مثلا، أو هود، أو إبراهيم، أو يوسف، أو يعقوب، هذه أسماء أنبياء، ما في بأس الإنسان يسمي بهذه الأسماء. كذلك الملائكة جبريل مثلا، إسرافيل، إسرائيل، ما في بأس الإنسان يسمي بهذه الأسماء. فالقصد أن هذه الأسماء جائزة، أسماء ملائكة وأسماء أنبياء، فكل هذا جائز ولا شيء فيه. قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، يعني إذا في عند عقيقة وأضحية واحدة تكفي، واحدة تكفي على المذهب، والأظهر للعلم عند الله أنها لا تكفي، هذه شيء وهذه شيء، بس هو ليس لأن هذه سنة وهذه سنة، فلذلك أدخلهما مع بعض، ولا واحدة منهم واجبة، لا العقيقة ولا الأضحية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.